منفردا في كذا وجعل الإنسان لنفسه مكانا يصلي فيه ثم مسجد، نعم، لكن الأصل في المساجد أنها للجماعة أو يكون مسجد المرأة أو في بيتها. فالأصل أن الاعتكاف يكون في المسجد، ولا يشترط أن يكون في أي في مسجد، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو حتى في مسجد جمعة، لا يشترط، يصح لو اعتكف في أي مسجد تقام فيه الجماعة. ولكن من حيث الأفضلية فلا شك أن الأفضل لمن تيسر له ذلك أن يعتكف في المسجد الحرام إذا تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر وتيسر له أن يعتكف في المسجد النبوي فهو بلا شك أنه أفضل من غيره، وإن تيسر له، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيسر لعموم المسلمين أن من أراد منهم أن يعتكف في المسجد الأقصى وأن يصلي في المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل الأمر للمسلمين وأن يعود هذا المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين ليقيموا فيه عبادة الله وشرع الله ودين الله كما أمر الله، نسأل الله ذلك قريبا عاجلا غير آجل. وإذا حصل وتمكن فاعتكف فهو بلا شك خير من غيره من المساجد غير المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإلا فاعتكف في أي مسجد فهو جائز مشروع ويصح الاعتكاف. نعم. نحن مقدمون على العشر الأخيرة من شهر رمضان، ولا يعني يسعنا إلا أن نتذاكر شيئا مما ورد في فضلها، نحن نعرفه جميعا ولكن نتذاكر، والتذاكر الذكرى تنفع المؤمنين لنحث أنفسنا، لم يبق بيننا وبينها إلا ليلتين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا للعمل الصالح فيها وأن نزداد من الخير فيها وأن يتقبله منا. تقول عائشة رضي الله، أولا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: باب الاجتهاد في العشر الأواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى به فيها وأي ليلة هي. هذه يبين هذه الأشياء كلها، ونحن نعرف أن الاجتهاد في العشر الأواخر أمر مطلوب ومشروع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويحث عليه، وأن يعني قيام ليلة القدر من أفضل الأعمال، وليلة القدر من أفضل الليالي، بل هي أفضل الليالي، ليلة خير من ألف شهر، فالعمل الصالح فيها خير من ألف شهر يعني في غيرها، ومن صادفها ف له ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأجر العظيم والخير الكبير، ويكفي أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا ما يدعى به فيها، ما يدعى فيه مما يمكن الدعاء المأثور عن رسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت في أي حين وفي ليلة القدر بالذات وعند القيام، هذا إذا استطعت أن تحفظ شيئا من المأثور من الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر مطلوب ومرغوب، وإن لم تستطع مثلا من العامة الذين إلى آخره فبأي دعاء من البر والإحسان والتقرب إلى الله دعوت به فهو إن شاء الله دعاء عبادة مقبولة متقرب بها. ومن الدعاء المأثور المختصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة بالذات، سألت عائشة رضي الله عنها: ماذا أقول إذا يعني صادفت أو وجدت أو كذا ليلة القدر؟ ماذا كان يقول لها صلى الله عليه وسلم؟ اللهم قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كرر هذا في دعائك، لا تقول أن في رمضان كله، في رمضان كله وفي العشر الأخيرة بالذات، لأن يعني احتمال إمكان وإمكان وجود ليلة القدر في رمضان قائم، لكن الأقوى أن تكون ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، والأشد قوة وأغلب ظنا أن تكون في الوتر من العشر الأواخر، وأغلب الظن كذلك أقوى أن تكون في 27 من هذا الشهر. ولكن مع ذلك لوجود هذه الاحتمالات وهذه الحكمة من إخفاء من تحديدها، أن تجتهد، أن يجتهد الإنسان في العبادة والذكر، فاجتهد في الذكر وفي العبادة، واجعل من دعائك: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر ماذا يصنع يا إخوان؟ أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيا الليل في التسوق، الأسواق، يقضي، يهيئ، يغير بيت، يشتري العفش، أثاث، زينة العيد، لا، أحيا الليل يعني أحياه قائما يصلي ويقرأ القرآن والذكر، إذن يحييه بالعبادة وليس بالانشغال. الناس في هذا الزمان ماذا يحيون الليل؟ نعم يحيونه، يعني يسهرون ليلهم كله، لكن بماذا وفي ماذا وأين؟ في الأسواق وفي المنتزهات وفي الكذا وإلى آخره، ويسمونها بعض الناس، سمعت شيئا لم أره، أسأل الحمد لله أن لم أره، لكن سمعت شيئا يسمونه الخيام الرمضانية، لم يعني يقرني على هذا أحد، لأنكم يظهر أنكم مثلي لا تعرفونها، والحمد لله يعني إنسان إذا لا يعرف الشيء المنكر فهو خير له. هذه يعني بعض الناس، ليس كل الناس، بعض الناس يعني يهيئ أمور للمنكر، نسأل الله سبحانه وتعالى في وقت العبادة الخيام الرمضانية هذا إيش يخرجون ويجعلونها يعني عبارة عن سهرات ويفعلون فيها المنكرات، غنى وغيره كذا، يقول له سموها خيام رمضانية. إيه وأخف من ذلك، ولكنه أيضا لا ينبغي، وهذا منتشر، هذا منتشر موجود. أن انظر تمشي أنت الآن في أي بلد من بلاد المسلمين، فيما أعرف بلادنا هذه التي نحن فيها، في أي بلدة منها في المدن تخرج في الليل، ماذا تجد الشباب؟ ماذا يصنعون؟ أكثر كثير من الشباب، يعني الساحات في الأحياء وفي كذا إلى آخره تجدها مكتظة بالشباب، ماذا يصنعون؟ يلعبون على الكرة وكذا وإلى آخره، والذي يشجع والذي يصفق في العشر الأواخر في رمضان، يعني إحياء بالباطل أو بغير المباح، وحتى إحياء بالمباح لا ينبغي أن يشغل وقته بما لا خير فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل، أحياه بالإيش؟ بالقيام، قراءة القرآن، بالذكر، وماذا؟ إحياء الليل، ما أحيه وفيه انشغال بشيء آخر ولو كان مباحا. أحيا الليل وأيقظ أهله، أهلك، زوجتك، أبناؤك، من هم تحت يعني سلطتك في بيتك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله، طبعا هو ليس واجبا، ليس واجبا متحتما قيام الليل، ولكنه مطلوب مندوب مستحبب في هذه الأوقات بالذات. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يشجعهم على القيام، وما يتركهم يعني ينامون، ولا أيضا يتركهم ينشغلون في غير العبادة، يوقظ أهله. خلاص هي عشر محدودة، أيام معدودة، إذا يستعدوا لفعل الخير فيها ويقضى أهله. وشد المئزر، هذه علامات على أنه تفرغ تفرغا كاملا للعبادة. شد المئزر، كلمة أو قولها رضي الله عنها إخبارها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في العشر الأواخر يشد مئزره، هذه كناية، هذه يسمونه كناية عن فعل ما. شد المئزر، الشيء دلالة اللفظ الواضحة، شد المئزر يعني ربطه، ربط مئزرك يعني إحكامه. هذا ليس هو المقصود، المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يمتن، يعني فيه له معنيان وكلاهما واضح وكلاهما مقصود وارد. معنيان، المعنى هو شد المئزر يعني امتنع عن أهله عن المباح الذي الله سبحانه وتعالى قال ويعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم في العشر وفي غيرها، لكن في العشر الرسول صلى الله عليه وسلم يشد المئزر، يقطع هذا هنا ليتفرغ لما هو بعد ذلك المباح موجود. هذا واحد، شد المئزر يعني كناية عن أنه يبتعد عن النساء. وله معنى آخر وهو أنه يعني شد مئزره يعني اجتهد وحرص على الاجتهاد زيادة في العبادة، بمعنى أنه يعمل أقصى ما يمكن من العبادة في هذه العشر، وكلا المعنيين كان حاصلا منه صلى الله عليه وسلم. نعم، كذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام، خذ في فضل ليلة القدر، من قام ليلة القدر يا إخواني، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. نحن الآن الذي في لنبدأ من العشرين الثلاثين الخمسين الستين إلى السبعين، ماذا صنعت فيما مضى من هذا العمر؟ ما في شك أنها لو يا أخي لو يعني شيء إذا تجمع شيء في شيء في شيء إلى آخره، يعني يصير من الجبل عبارة عن يعني وحداته وحدات ذرات من الحصى، الجبل الكبير والنهر العظيم والبحر الكبير قطرات من الماء وإلى آخره. فانظر أنت ماذا صنعت في عمرك هذا خمسين، أنت الآن في خمسين سنة، كم من اللمم، دعنا من إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يجنب كل مسلم من الكبائر وعظائم الذنوب، لكن كم من اللمم من الخطايا الصغيرة التي يظنها الناس صغيرة ارتكبتها، فإذا اجتمعت واحدة مع واحدة مع واحدة إلى آخره في خمسين سنة أو ستين سنة ماذا يصنع؟ فإذا أتيت وعمرك خمسون أو ستون أو أربعون أو سبعون وكذا، وقمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ليلة واحدة وفقك الله لأن تقومها وقابلتها وصادفتها إيمانا واحتسابا، إيمانا هذا إيمانا تصديق بأن هذا عبادة لله هي لله سبحانه وتعالى، واحتسابا لله لا تريد بها أحدا إلا وجه الله سبحانه وتعالى. إذا حصل لك ذلك ما الذي يحصل؟ يغفر لك هذا الذنب كله، غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا لو سبحان الله لو خرجنا بهذه الحصيلة، يعني هذا المغنم الكبير هذا المغنم الذي لا مغنم بعده ولا خير بعد يعني أكثر منه، تخرج وأنت يعني خارج من ذنوبك، غفر لك ما تقدم من ذنبك، رواه الجماعة. إذا فنحرص، وهي ليلة واحدة، ولماذا لا نقول؟ طب قد يقول قائل ليلة واحدة لا، هي ليلة في عشر، ومعناه لازم أقوم. طيب يا أخي أقوم العشر، عشر ليالي من كم ليلة في السنة؟ 360 ليلة، 360 ليلة اللي هو يعني عدد أي أو 65 ليلة، مطلوب منك منها عشر، كم نسبتها في المئة؟ إذا هذا مطلوب قليل مقابله أجر عظيم وفضل كبير وخير من الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ الحديث الذي قلنا لكم معنا من قبل، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجه. وقال فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر، هي لا تدري متى، ونحن لا ندري يعني بعينها، ولكننا نجزم بأنها في رمضان، ويغلب على ظننا ظنا غالبا أنها في العشر الأخيرة منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحروها في العشر الأواخر، تحروها في الوتر من العشر الأواخر. إذن فاجتهد في العشر، واجتهد أكثر في الأوتار، واجتهد أكثر في السبع، في 27 و29، لعل الله يوفقك لتوافقها فتجد من الله خيرا كثيرا. ليلة القدر الحديث عنها يعني يجعل الإنسان في شوق عظيم ولهفة إلى أن يرى ماذا، يعني أن يسأل الله أن يوفقه ليحصل هذا الأجر العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام فيها، كلام في ذلك إن شاء الله فيه نوع من الأجر والثواب، والإنسان لا يستطيع أن يوقف الكلام ويسكت عن يعني وهو مسترسل في حديث في هذا الخير والفضل، ولكننا نضطر إلى أن نقف قليلا لنسأل نجيب على بعض ما يعني يسأله الإخوة. ولعل سائلكم الأول يعني موجود أو ذهب، خيرا إن شاء الله. نعم، سؤال مهم يعني، هو صحيح يعني ليس في الصوم ما يتعلق به، لكن مهم في عبادة المسلم ويتكرر أيضا. في الصلاة الجهرية حكم خلف الإمام، هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أم سنة أم فريضة؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. ويقصد بالسنة صلاة الترى على يعني هل في الصلاة فريضة أو في السنة أو في كذا أو صلاة الفريضة. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل استماع القرآن من الإمام أم قراءة الفاتحة؟ يا إخواني، قراءة الفاتحة أولا ما حكمها في الجملة في الصلاة؟ ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ القول الصحيح الذي يعني هو الصحيح أن قراءة الفاتحة فرض ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة لمن يقدر على قراءتها إلا بها، ركن. وكل ركن في الصلاة يعني لا يؤتى به، ماذا ما الذي يحل بالصلاة؟ تبطل الصلاة. هذه واحدة. يبقى معنا، هل قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تكفي لقراءة الفاتحة، تكفي المأموم فلا يقرأها ويمتثل أمر الله في قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إذن فينصت لقراءة الإمام، ولأنه منصت من أجل أن يعني يستمع قراءة الإمام فكأنه قرأ، ولهذا يكون صلاته صحيحة، أو أنه لا بد أن يقرأها لأنها ركن في صلاته، وليس والإمام لا يعني يعوض فعله ركنا يفوت المأموم إلا في حال الركوع إذا أدركه راكعا كما وردت الرواية. فالخلاصة، هل قراءة الإمام، نفس السؤال نعود إليه، هل قراءة المأموم فرض في حال في القراءة الجهرية، قراءة المأموم للفاتحة فرض عليه أو تكفيه قراءة الإمام لأنه هو في تلك الحال يستمع؟ الأظهر من الأدلة أنها لازمة له، نعم، وأن على المأموم في القراءة في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة، عليه أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كان مع قراءة إمامه، حتى ومع قراءة إمامه. وأن قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا في غير الصلاة، يعني ينبغي أن يحمل على غير الصلاة. أما في صلاة الفريضة، في الصلاة كلها لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة، فلا بد أن يقرأ الفاتحة. وليجمع بين الإنصات وبين قراءة الفاتحة يتحرى سكتات الإمام إذا كان يسكت الإمام وكذا فيقرأ فيها الفاتحة، فإن لم يسكت الإمام فالأولى به أن يقرأ. ها؟ طبعا سرا سرا سرا. لا لا، هو بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ويقول له آمين ويقول الناس آمين، بعد ذلك ماذا يصنع؟ ها؟ ماذا يصنع؟ الإمام سيقرأ السورة. ها؟ الإمام سيقرأ في السورة، كيف يتابعه في السورة في قراءة الفاتحة؟ لا، إن كان هناك سكتات يسكتها الإمام فليقرأ في سكتاته، وإلا فليقرأ بعد التأمين مباشرة يقرأ الفاتحة لأنها لازمة له. والأولى يعني لا نختلف في أن الصلاة تصح ولا ما تصح، ها؟ في أن صلاتك إذا إما أن تقرأ الفاتحة فتصح صلاتك، أو لا تقرأ الفاتحة وتستمع وتستمع وعندئذ صلاتك لا تصح. لاحظ، صلاتك عند الذي يلزمك بقراءة الفاتحة لا تصح، وذاك الذي يقول لك يجب عليك أن تنصت ويكفيك هذا عن قراءة الفاتحة، صلاتك عنده إذا قرأت الفاتحة ليست باطلة، صلاتك صحيحة. فاهمين مني المقصود؟ يعني الذي يقول إنه يجب على المأموم أن ينصت لقراءة الإمام ولا يجب عليه قراءة الفاتحة، فالصلاة عنده صلاة المأموم هنا صحيحة ولا لا؟ صحيحة. طيب المذهب الثاني الذي يقول تلزمه قراءة الفاتحة، صلاة المأموم عنده إذا لم يقرأ الفاتحة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ لا، إذا ما قرأها غير صحيحة. إذن فإذا قرأ الفاتحة مع قراءة الإمام فصلاته صحيحة على القولين، ها؟ على المذهبين، على القولين صلاته صحيحة، وإذا لم يقرأها فأحد القولين يبطل صلاته، فكيف تدخل في أمر يعني مشكوك فيه؟ صلي واقرأ الفاتحة أولا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بها وهي ركن في الصلاة، فالأولى أن تقرأها. نعم. محمد بن الوهاب يقول نزل في الصلاة، اجتهاد لأهل العلم على كل حال، يعني اجتهاد من أهل. نعم. وبرضه قد أن صلاة المرأة في مسجدها في بيتها أو نعم، هل يؤكد من هذا الكلام خص مكان الصلاة خص الصلاة فقط منزل؟ نعم نعم، هو يشرع للمرأة أن يكون لها مكان مخصص للصلاة في بيتها، أيوة للصلاة فقط، لأنه إذا خصص للصلاة لابد أن يكون يعني طاهرا سليما ما يدخل عليها كذا إلى آخره، زاوية معينة. نعم. أن يصلوا معا هل يجوز إمامة المرأة للمرأة؟ نعم نعم، يجوز إمامة المرأة للمرأة، تصلي بهم. نعم. ها ها، تصلي المرأة بالمرأة، تصلي المرأة بالمرأة في وسطهن، في وسطهن. والجهرية. ها؟ والصلاة الجهرية. تجهر بها كما تجهر بصلاتها لنفسها، تسمع نفسها يعني. تسمع نفسها. نعم. نعم. نعم. نعم. المرأة بالمرأة. نعم. ها؟ ذهبت للعمرة؟ أنا وبنتي. أها. أنت وبنتك وأمك. أنت وبنتك. نعم. نعم. ما ها ما أحرمت وأنتم ناويين العمرة كلكم؟ يعني هي كانت أنتم أتيتم بقصد العمرة، ولما وصلت بيار علي نعم أتتها الدورة وأنت أحرمت بالعمرة وهي لم تحرم بالعمرة، ودخلتم مكة أنت محرما وهي غير محرمة، هي ما أحرمت بسبب تقول أنها معذورة ولا يجوز لها، تقول هي تظن أنه لا يجوز لها أن تدخل الإحرام، دخلت غير محرمة. طيب هو أولا من بيان معنى يعني الحكم عاما، المرأة يا إخوان إذا نوت إذا أرادت أن تأتي للحج أو لعمرة ومرت بالميقات وصادف أن أتتها الدورة فلا يمنعها، لا تمنعها الدورة، لا يمنعها الحيض ولا النفاس أن تدخل في الإحرام، أن تحرم. نعم، تغتسل وتتنظف وكذا وتتوضأ وضوءها للصلاة وتدخل في الإحرام وتنوي نية الإحرام، لا يمنعها، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن عائشة ولا من هي الثانية؟ أسماء بنت عميس. أسماء سألها يعني نفست، هذا حصل نفاس، قال لها يعني اغتسلي واستغفري وانوي وثم. إذن فهذا لا يمنعها، لكن كنتم تظنون أنه يمنعها فما دخلت. إذن هذه واضحة إن شاء الله، يعني قولوها لمن لأنفسكم ولمن أن المرأة لا يمنعها الحيض ولا النفاس أن تدخل في الإحرام، ولكن ممنوعة أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. إذا حصل مثل هذا ودخلت ظنا منها أن والله ما يجوز لها أن تحرم فدخلت. في هذه الحال تعود إلى الميقات، دخولها من غير إحرام لأنها من غير إحرام ولا نوت عمرة، قلنا ما يجوز، ترى نفسها لا يجوز لها، لا شيء عليها إن شاء الله فيه، ما عليها شيء. لكنها إذا طهرت، إذا طهرت من حيضها تعود إلى الميقات، لا إلى ميقات، إلى ميقاتها، الميقات التي مرتم به من أبيار علي. أي نعم، من أبيار، لا بد أنكم بالنسبة لكم أنتم دخلتم من أبيار علي، فمن أبيار علي لأنه أبعد المواقيت، فتعود إلى الميقات الذي دخلت منه وتحرم من هناك وتأتي بعمرتها. نعم. ها؟ لا. ها؟ إذا شق عليها العمر. لا ما لا أرى، لا أرى لها شو. نعم. العمرة إضافة وسعة. ما لها عذر. أقول لا، أنا لا أرى لها إلا أن تعود إلى الميقات. إلى الميقات وتحرم من الميقات. أنا هي الآن ما أحرمت بعمرة، أراد أن تأتي بعمرة. وهي آتية من بلدها من بعد، من بعيد، من أين آتي؟ من مصر. ها؟ ميقات مصر، ميقاتكم الجحفة اللي هو رابغ، ولكنكم أتيتم الآن عن طريق المدينة، فأنت هي بالخيار، هي الآن بالخيار، هي أتت من مصر ناوية أن تأتي بعمرة، فميقاتها رابغ، فهي الآن إن أرادت أن تعود إلى ميقاتها في ميقاتها رابغ وتأتي بعمرتها من هناك، وإن أرادت أن تعود إلى المدينة يعني يحصل لها زيارة المسجد النبوي مرة ثانية فتحرم من أبيار علي، يكفيها ذلك لأن أبيار علي أبعد من رابغ. العودة إلى الميقات أمر لا بد منه، إحرامها من مسجد عائشة هنا في هذه الحالة لا يكفيها. نعم. العمرة طواف وسعي. نعم. لا تنتظر حتى تطهر. وبعدين إذا جت مثلا ومرة الميقات حق بلادها مثلا وهي في مكة أنت قال جامعك عايشة. لا لا لا لا لا، نية الإحرام، نية هذا من عندك ولا تبغى سنة؟ لا من عندك ما يصلح، إحنا ما نأخذ من عندك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ما يصلح بالعقل، بالعقل ما يصلح. الإحرام نسك يعني العمرة ترجع إلى ميقاتها، من أراد أن يأتي بحج أو عمرة فلا بد أن يحرم بها من ميقاته، من الميقات، ومن لم يحرم بالحج والعمرة من الميقات إن كان نسيانا أو خطأ أو جهلا أو عذرا لعذر يحرم من دون الميقات وعليه فدية، وعليه فدية يلزمه فدية عدم الإحرام من الميقات. هذه لو أرادت أن تحرم من التنعيم أو حتى من بيتها الذي هي فيه، لكنها إحرام بعمرة ما يصح أبدا بأي حال من البيت الذي فيه، يعني إلا على قول ضعيف، تحرم من يعني من التنعيم، إذا أحرمت من التنعيم صح إحرامها وصحت عمرتها، ولكنها عليها شيئان. الشيء الأول أنها تأثم، تأثم آثمة بأنها تركت واجب من واجبات العمرة يعني عمدا، والثاني أيضا تجبره بدم، ولهذا ينبغي الإنسان أن يلتزم بالسنة. نعم. لا مش قصما، أي ما تستطيع أن ترجع، هو أبوها والآن حاضر يعني تستطيع أن ترجع، إذا تستطيع أن ترجع فليس لها أن تحرم إلا من الجنة. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى